بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. شيخنا، بالنسبة لقول المرأة في زوجها أنه لم يكن معه إلا مثل هذه الهدبة، هل يعد هذا مما يجوز من الغيبة؟ نعم، ذكر العلماء أن التشكي عند القاضي وعند المفتي أنه ليس من الغيبة، لأن هذا من ذكر الغائب بما فيه من باب المصلحة، وذكر العلماء لها صور كثيرة. يعني هذه الصور، وهو أن يتحدث عن الغائب بما يكره، أن لها صور كثيرة، مثل أن يحذر من الغائب إذا كان صاحب بدعة أو صاحب معصية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيء، وقال: بئس أخو العشيرة، من أجل التحذير منه. وكذلك إذا كان الرجل استشار في رجل، مثل يتقدم رجل لخطبة امرأة فيسأل وليها من يعرف هذا الرجل فيخبره من يعرفه بما فيه، فهذا ليس من الغيبة. وكذلك ذكر العلماء من التظلم، إذا كان الرجل يتظلم من شخص عند القاضي ويذكر ما فيه، أو كذلك التشكي عندما يحصل من شكوى المظلوم عند القاضي أو عند المفتي، فهذا لا بأس به إذا كان هذا لمصلحة الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة ما قالت. بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام هل تبسم من قول هذه المرأة، أم أنه تبسم من إنكار خالد رضي الله عنه عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من فعل هذه المرأة ومن حال هذه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ما عرضته هذه المرأة فيه ما يتعجب له، لأن النساء جبلن على الضعف وعلى عدم الإفصاح عما في نفوسهن، حتى إن الآن بعضهن تتصل عبر الهاتف وهي بعيدة عن الرجل وتسأل عن أمور عادية مما يعرض للنساء ولا تتكاد تتكلم، وبعضهن تغلق الهاتف حياء. فالنساء جبلن على الحياء، خصوصا المسلمات المحافظات على ما فيهن من الحياء والعفة، فكون هذه المرأة تتكلم بمثل هذا مما يتعجب له، لكن هذا ليس مما ينكر عليها، فهو تعجب من حالها لما جبلت عليه من الحياء، وليس تعجبا مما يعني حصل منها من جرأة يعني تخالف الدين، بل إن هذا مما يعني تقر عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابها على هذا، ولو كان هذا الأمر لزجرها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها أنها إن أرادت الرجوع إلى زوجها أن لها هذا، لكن بعد أن يحصل الجماع من زوجها الثاني حتى تحل لزوجها الأول، فإذا طلقها الثاني حلت لزوجها الأول. نعم. بارك الله فيكم. هل كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بينهم؟ نعم، ذكروا أن هذا في بداية الأمر أنهم كانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فقطعت الموارثة بين المتآخين، وأصبحت الموارثة لذوي الأرحام كما شرع الله عز وجل وبينه في كتابه، واستقرت أحكام المواريث على هذا. وما في بداية الأمر فكان هؤلاء الإخوة الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يتوارثون لما عهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأما بعد ذلك فنسخ. وهذا مما يدل على أن هذه المؤاخاة أنها كانت لسبب ولحاجة، فلما زالت الحاجة وزال السبب رجع الأمر إلى ما كان عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.